مقدمه من المقدمه من العلم، لان الرسول هذا قد اطعمه ضربات بغاشه على حاله. نعم نعم. لم يبقى أصلا يعتبر فيها إيهام، يبقى أصلا، لكن هو أعظم الناس في هذا، هو أعظم الناس في هذا، هو مقصود البعد عن مشابهة اليهود في كل شيء. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا معين بن حماد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا مسعر اخبرنا ابي قال اخبرنا معين بن حماد قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا مسعر عن ابن عون عن ابن معن وعون أو أخذينا أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال أعهد إليه فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعت فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وقال الأعمش عن حسين عن ابن معن عن ابن معن نعم هو بعون عن ابن معن وعون أو أخذينا عندنا عن معنى معنى بدون ذلك معنى معنى معنى معنى وابن عون وابن عون لا لا وعون عن معنى وعون جنبه نبع نفسه نعم يقول توابه عن معنى وابي عون وهو معنى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وابو عون ومحمد بن عبيد الله الثقفي وكلاهما روى عنهما نصر واثر به والأثر به معين بحماد هو ضعيف وهو أيضا منقطع لأن معنى من عبد الرحمن وأبا عون لم يدرك المسعود هو واحد عن أبي حاتم موجود منه قطع نعم لا هي موجودة تبعت البقرة نعم. وقال الأعمش عن حيثمة قال ما تقرؤون في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه في التوراة يا أيها المساكين. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد محمد عن سعيد بن جبير عن معن وعون يحتمل أن عبد الله بن عون يحتمل أن قال بعون يحتمل أن قال بعون معن وعون وربنا بن عون وعون إسحاق المعنى وعون أو عبد الله لا يكمل يحتمل المعنى عبد الرحمن وعون عبد الله بن عبد المسلم مصحف المعنى وعون. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومقصود من هذا أنهم بقيون هذا اللي قال مسعود رضي الله عنه معنى صحيح المؤمن سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فهو واحد من المؤمنين لكن مسلم وهو واحد من الناس فيرعها سمع فينتبه يعني إما مأمور وإما منهي. فإذا قلت إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فانتبه ماذا يراد منك إما أمر وإما نهي وهكذا يا أيها الناس جاء في بعض الصحيح حديث سلمة أنها سمعت النبي يخطب ويقول يا أيها الناس وكانت تنفط رأسها فقالت ناشطة لك رأسي قالت إنه يقول يا أيها الناس ما قال يا أيها النساء قال يا أيها الناس قال أنا من الناس فجعلت تستمع لخطبة عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الإنسان ينبغي له أن يكون لا همة عالية ولا رغبة في الخير ولا حرص على دب والتعقل إذا ترى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فلينتبه أو سمع صالح يقول ذلك في صلاته وغيرها فلينتبه فهو مقصود. نعم نعم. فقال محمد بن إسحاق نعم نطبع نعم

ما شاء الله فيها وتنشأ كلها ما لا أحد نعم نعم نعم صور عندكم بالدولة صور من عبد الله بس ما عيش عبد الله أو صور من عبد الله اللهم عندك شيخ الذي يريد هل في تغيير شيء؟ سوال بخصوص تاريخ جنة جنة سوال سوال عبد الله سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سمد الجريب سواء ما عرفنا نعم حرف تقارب لا أن سوار في الله في سوار أبو عبد الله بن سلامة السليم العنبري أبو عبد الله البصري قاضي القاضي وغيره من ستة من العشرة خرج من تسلم فيه من سنة 45 قرن 63 وفي الأول سبيل الإنسان. والله هو سواد ما في قبل سواد سواد ايش؟ سواد لا لا سواد سواد الدال ما في ما في واحد قال ابن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يحضرنا ان تكون ايه لم ينسها قال قلت له فان سعيدا المسير يقراها او تنساها قال فقال سعد ان القران لم ينزل على ال المسير ولا على ال المسير قال فقال الله جل ثناه سنقلك فلا تنسى اذكر ربك اذا نسيت وصدى رواه عبد الرزاق عن المسير وأخرجه الحاكم في حديث أبي حفص الرافي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به وقال على شرط الشيخين ولم يخرجا قال ابن أبي حاتم وروي عن محمد بن سعد وقتال ويكمل له قول سعيد وقال الإمام أخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر علي أقضانا وأبي أقربنا وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول ما أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال الإمام البخاري وأخبرنا يحيى قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله ما ينسخ من آية أو ننسها وقوله بخير منها أو مثلها أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين كما قال علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما نأتي بخير منها يكون خير لكم في الدماغ وأرفق لكم وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسها أو ننسخها عندنا نأتي بها أو نغيرها وقال تبدينا في بخير منها او مثلها يكون ناتي بخير من الذي نسخناه او مثل الذي تركناه. وقال قتاده ناتي بخير منها او مثلها يقول ايه فيها تفكير رخصه فيها فيها رخصه فيها امر فيها نهي. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ يرسل عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقه كما يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء ويوفق من يشاء ويقبل من يشاء. كذلك يحكم في عباده ما بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنفس، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبروا وامتثال ما أمروا وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبههم، لعنهم الله في دار ارتحال النفس. إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرفه آخرون منهم افتراء وإفكاء. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله وكله باطل، فإنه لا استحالة للنفس لا عقلا ولا جهلا. العقل يقضى بذلك، فإن حكيم من الناس قد يأمر بشيء ويدعو إليه، ثم يرى بعد ذلك بوقت آخر أن تركه أولى وأصلح لأسباب طرأت. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين أولى بهذا سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر بما يشاء لحكمة بالغة، ثم ينسخه لحكمة بالغة ويحله في أول الأمر لحكمة بالغة، ثم ينهى عنها بالعكس. قال وحكمة الله سبحانه وتعالى. والنقل الواقع فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذ أشاء. وأطلق فيهما ما أشاء. ثم قال وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تفريغ لليهود الذين أنكروا نفاق كان السورة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام لمجيئهما بما جاء به من عند الله لتغيير ما غير الله من كتب السورة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة بأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونفس ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت الذي يحمي اليهود على البحث في مسألة النفس إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس بالعقل ما يدل على امتناع النفس في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما أنه يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائع الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة

لم يجب عن ذلك بكلام مقبول وقضية تحيه قبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء. ومن ذلك نسخ مصادرة المسلم لعشرة من الكفرة بلا مصادرة الاثنين. ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والله أعلم. اللهم صل على رسول الله. نعم انا صاحب تفسير تفضل. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ان تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدع الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الايه الكريمه عن كثره سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشياء قبل كونها كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم اي وان تسالوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم ولا تسالوا عن الشيء قبل كونه فلعله ان يحرم من اجلهم بتلك المساله. ولهذا جاء في الصحيح ان اعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسالته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امراته رجلا فان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها ثم انزل الله حكم الملاعنه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاءة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجدت لما استطعتم. ثم قال دعوني ما تركتم الحديث. ولهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه نهينا ان نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا ان ياتي الرجل من اهل الباديه فيساله ونحن نسمع. وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده اخبرنا ابو كريم قال اخبرنا اسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البجار وأخبرنا محمد بن مثنى قال أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن مثل عشرة مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن القبر والميسر ويسألونك عن الشهر الحرام ويسألونك عن اليتامى يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى رسول هذا النهي عن التعمق وكثرة السؤال وهذه حاجة بل للتعمق أو لإظهار الفهم وجودة الفهم وأنه أفهم من غيره. أما إذا كان السؤال عن شيء واقع وعن شيء يهمه ويحتاج إليه فهو مأمور بذلك. ولهذا قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحديث ألا تعلموا إلا أن يعلموا إنما أشفى ولي السؤال. المؤمن يسأل عن حاجته في نفسه وفي إخوانه وما يهمه معرفة أحكام الله وشرعه. أما التعنف الأشياء التي تخيص المسؤول ويدخل بها أو يدخل بها وجه الله عز وجل، هذه هي الأشياء التي نهي عنها الناس أن يسألوا إلا ما نزل بهم أمتهم الحاجة إليه، هذا هو محل السؤال. أما يسأل الإنسان التعنف أو إنزاع المسؤول أو يقول الناس أنه جيد أو أنه طالب علم أو أنه كذا أن يرائي الناس، كل هذا مذموم وعاقبته وخيمة. وعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، وقال كثرة السؤال، كثرة السؤال التي ليست في محلها، فإما الهواء أو الرياء أو في الغلطات التي لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها. وقيل وقال معنى كثرة الكلام الخوف الذي قد يضر صاحبه قد يطعه فيما حضر الله عز وجل، فإما متحريا إن تكلم تحرى في كلامه نطق بما يراه صالحا ومفيدا، وإن سأل سأل ما يحتاج إليه مع الإخلاص لله وما قصد الخير والفقه في الدين، ما لي مقصد آخر. نعم. وقوله تعالى: إن تريدون أن تسألوا رسولكم كما قيل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكار وورع المؤمنين والكافرين، فإنه عليه الصلاة والسلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك عن كتاب تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عدي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رافع بن كريم له ووهب بن زيد: يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقراه، وفجر لنا انهارا نتبعك ونصدقه. فانزل الله قوله تعالى: ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل. وقال ابو جعفر الرازي عن رضي ابي انس عن ابي العاليه في قوله تعالى: ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني اسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها ثلاثة، ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفار بها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئات فلم يعملها لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت سيئات واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فأنزل الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وقال مجاهد: هذا من رحمة الله، قال من رحمة الله وإحسان إلى هذه الأمة، إن شرع لهم التوبة وأوجبها عليهم وستر عليهم ما قد يجنون على أنفسهم من السيئات بينهم وبينه، ولم يقطعهم وتكتب على أبوابهم، بل ستر الله عليهم ورحم سبحانه وتعالى وأمرهم بالتوبة بينهم وبينه، ومن تاب إليه صادقا وندم على ما مضى منه وأقلع عن ذلك وعزم ألا يعود نحاه الله عنه. فإذا أتبع هذا العمل الصالح والإيمان كتب الله له مكانة لسيئات حسنة، هذا من فضل وجود سبحانه وتعالى. كان بنو إسرائيل قد أمروا في توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا، وما روي أيضا من إعلان سيئاتهم على أبوابهم، كل هذا من البلايا العظيمة التي أصابتنا نحاها الله عنه الأمة وسترها على عباده سبحانه وتعالى، فلله الحمد والمنة. فالمقصود من هذا أن المؤمن يحمد ربه على من به عليه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، المضاعفة الأجور وتكفير السيئات وعفو الخطايا باجتناب الكبائر وما شرع من التوبه التي ليس فيها اثر ولا اغلال، توبه ميسره، ندم على الماضي واقلاع من الذنب، وعزم صادق لا يعود فيه فينعى عنه، ولو لم يقتل نفسه ولو لم يجرح نفسه ولو لم يظلم نفسه ولو لم يعينها بين الناس، كلها من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. مثل هذا الحديث حمى، لكن بعض الفقهاء قال ان الله لا يختار اكثر، قال الجوع من اهل العلم، لكن من حيث الجمله كانت السيئات الهم لا يجعلها سيئه، بل تغفر له اذا لم تفعل، فان تركها من اجل الله كتب الله لها حسنه. اما نحن من يكفي الاخطار فهي نحن تاكل عندنا اهل العلم، قال اذكر الله لا يذكر. نعم. صحيح. نعم. وقال مجاهد: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرا؟ قال: سألت قريش محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال: نعم، هو لكم سلمى عند بني إسرائيل، فأذوا ورجعوا. وعن السدي وقتاده هذا والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاضطرار كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام تعنتا وتكذيبا وعنادا. قال تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مقالدتهم وتكذيبهم والاستراق عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية: يتبدل الشدة بالرخاء، يعني يعتاد، يعني يعتاد الكفر بدلا من الإيمان، نسأل الله العافية. شيء هذا بحاله، نسأل الله العافية. نعم. وقال تعالى: ود كثير المراسل، يعني بل على وجه التعمد، سألت لو جاءت من هنا لن أنزل. نعم. نعم. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب كلهم يحتاجون إليها على وجه التعمد، كلهم في الجهل جهلا وعندهم تساوت. نعم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب أو على وجه أو جعلها إشارة على وجه تعالى أو على وجه تعالى. نعم. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من باب إيمانكم كفارا فتجنيهم بأنفسهم من باب ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. نعم. اللهم صل وسلم. من رحمة الله أن العبد إذا قصد الخير وطلبه وحرص عليه وفق، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أما من أراد التعنت والإيذاء والإظهار إن فهم جيد أو أنه فوق الناس أو أنه كذا وكذا، هذا يحتر ويعاقب بنقيل قصده، نسأل الله السلامة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. قال لنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من باب إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم من باب ما تبين لكم الحق، فاعفوا واتقوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. يحذر تعالى عباد المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم له في الباطن والظاهر وما هم مستمرون عليه من الحسد للمؤمنين مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويأمر عباده المؤمنين بالصبر والعطية والاجتماع حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه كما قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عبد محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان في يوم أخطر وأبو ياسر بن أخطر من أشد يهود للعرب حسدا إذ ختمهم الله الله سبحانه وتعالى بقوله صلى الله عليه وسلم إذ ختمهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم وكان جاهزين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا الآية. وقال عبد الرزاق هذا لما يبين لكل مؤمن حرص أعداء الله على إضلال المسلمين وعلى إخراجهم من دينهم بكل وسيلة حسدا وبغيا وظلما أن أعطاهم الله من فضل ما أعطاهم. وهذا واضح في علماء أهل الكتاب الذين عرفوا الحق وبين لهم الحق ولكنهم عاندوا وآثروا الدنيا على الآخرة قدموا أهواءهم. هؤلاء هم أشد الناس عداوة لأهل الحق. أما جهلة فأمرهم أشد جهلة قد يرجعون إلى الصواب ويهتدون إذا عرفوا الحق ولكن المصيبة هم الذين عاندوا على بصيرة وكفروا على بصيرة وآثروا الدنيا على الآخرة حسد المؤمنين هؤلاء هم أهل العداوة والعلمة. ولهذا قال سبحانه ود كثير منها كتاب مثل سيد نخطب وأخيها بياتنا غيرهم منها كتاب لو يردوا لكم من بعد إيمانكم كفارا يودوا هذا إذن لا تفرى ودوا لتكون كما كفروا وتكون سواء. هم حسد العرب يكون منهم نبي وأحبوا يكون النبي منهم كان لي بني إسرائيل الماضي. فلما جاء الحق الأخيرة في أهوائهم كفروا وعاندوا واستكبروا فصار ذلك شبة عليهم وشرا عليهم ومن أعظم الأسباب لعقابهم في الدنيا والآخرة. ثم مع هذا كله يقول جل فاعل والصحيح يعني مع هذه العداوة فالمؤمنون مأمورون بالعفو والصلح في حال الهدى وفي حال المعاهدة وفي حال إعطاء الذمة لعلهم يهتدون لعلهم يرجعون لئلا يبقوا لهم طريقا وشبهة. ينبغي المؤمن أن يكون هكذا قيمته الصفح والعفو والإحسان في محلهما. إذا جاء محل الجد والعقوبة عاقب بما يقضيه الشعر المباشر. وهذه سنته سبحانه في عباده يأمره بالعفو والصف والإحسان في محله وبالعقوبة والانتقام في محلهما فأمر والصف حتى يأتي الله بأمره من فتح أو عقاب لهم أو هداية لهم إلى غير ذلك. الأمر والصف في محلهما من أسباب الهداية للعدل ومن أسباب منعه ومن أسباب قيام الحجة عليه ومن أسباب دفاع الله عن المؤمنين وهي قصة مصطح وليعفوا ويصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ثم قال بعده أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني هم من وجب عليكم ووزن جنبه واستمروا في الخير والصفح والعفو عن من أتاء إليكم حتى تأتي الساعة حتى يأتي وقت المناسب لعقوبة من اعتدى والقضاء على من أفسد. وهناك أشباه لليهود من ظلمة المسلمين ومن فساق المسلمين، هكذا يعاملون والعفو والصفح ما دام ذلك يرجى فيه الخير، وما دام ذلك يرجى منه الرجوع إلى الصواب والهداية وصلاح أمر المسلمين، فإذا كان المقام يقتضي العقاب على الصفح وعدم العفو وإلى ذلك في الأشياء التي هي محل الاجتهاد محل الوقت. أما الحدود التي حدها الله فهذه ليس فيها تأخير وليس فيها تأجيل وليس فيها عفو، لما تبارك السلطان وجب أن تقام. وإنما الاجتهاد في المحاسن الأمور التي يشرع فيها التأجيل، فولي الأمر والمسؤولون وأهل الحل والعقد والمؤمن مع أخيه ومع أهل بيته إلى غير ذلك، ينظر في ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الخير وما هو الأنفع وما هو الأجدى. نعم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى: واتخذوهم من أهل الكتاب، قال هو كعب بن أشرف، وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال إذا قال فسروا فلان أو فلان مراد كالمثال كالمثال كعب بن أشرف وخبير بن أخطب وغيرهم كلهم وأشباههم أعداء خصوم، ثم أقضي هذه أمثلة وإلى نظرائهم كثير نسأل الله العافية. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني. نعم. الله أكبر. تركها هذه عندك شطر زيادة؟ وش هي؟ جرى جرى جرى جرى جرى جرى جرى لعلك تنحس. نعم نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرا وكان يحيي النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انزل الله ود كثير من اهل الكتاب ليردونكم الى قوله فاصبح يسقطون. وقال الضحاك عن ابن عباس ان رسولا اميا يخبرهم بما في ايديهم من الكتب والرسل والايات ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرا وحسدا وبغيا. وكذلك قال الله تعالى: كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، يقول من بعد ما اضاء لهم الحق لن يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم اشد الملامه، فسرع لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والايمان والاقرار بما انزل الله عليهم وما انزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. وقال الربيع بن انس: من عند انفسهم من قبل انفسهم. وقال ابو العاليه: من بعد ما تبين لهم الحق إلا بما تبين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة بن ربيعة بن أنس: وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الآية. قال عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والسجي وقوله وقوله فاعبدوا واتقوا حتى ياتي الله بامره مثل قوله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذان كثيرا الايه قال بعد كما هو ان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور لا بد ان يسمع المؤمنون من اعدائهم ما يضيهم ويحسنهم ولكن مع الصبر والتقوى لا يضرهم كيدهم شيئا كما يقول لا يضر الشر عليهم وان تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط وصبر المؤمنين وتقواهم لله وقيامهم بحقه واعراضهم عن اعدائهم الذين حسدوهم يزيد اعدائهم جمدا ونكدا ويقيهم الله شرا. قال ابي ابي طلحه عن ابي عباس رضي الله عنهما في قوله تعفوا واتقوا حتى ياتي الله بامره يخطي الدين وقوله تعفوا واتقوا نفس ذلك قوله قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره نفس ذلك قوله فاقتلوا المشركين شوف ودفنوهم لهذا كذا والسجين وقوله فاعفوا واتقوا حتى ياتي الله بامره لك فذلك قوله وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فاعفوا واتقوا حتى ياتي الله بامره والسجين وقوله فاعفوا واتقوا حتى ياتي الله بامره بعد قوله قوله قاتل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم كافرون فنفس هذا عكسه عن المشركين وكذا قال أبو العالمين في الكلام والربيع بن عنس وقسام اللي عندك أنا ما عندهم اللي عنده يصرف اللي عنده نسخ ذلك قوله فأجر المسلمين حيث يبسمون وقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم كافرون فنسخ هذا عفوا عن المشركين وكذا قال أبو العالية والربيع بن عنس وقتادة والسدي إنها منسوخة بآية السيف ويرشد إلى ذلك أيضا قوله تعالى ويأتي الله بأمره وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعتون على المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بالقتل فقتل الله به من قتل من خنازير قريش وهذا إسناد صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة ولكن له أصل في الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يحكهم الله تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا حتى يمكن الله لهم النصر في الحياة الدنيا نعم.

فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم ولو كانوا تمجعوا لما كان الأمر كذلك وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيام معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة ورد عليهم تعالى في ذلك وهكذا قال له في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة فقال تلك أمانيهم وقال أبو العالية أمانية منها على الله بغير حق وكذا قال كذلك والربيع بن انس ثم قال تعالى قل اي يا محمد هاتوا برهانكم قال ابن علي ومجاهد والسدي والربيع بن انس حجتكم وقال قتال دينتكم سل على ذلك ان كنتم صادقين اي فيما تدعونه ثم قال تعالى هذا يبين ان الدعاوى التي لا برهان عليها لا قيمة لها أن كل إنسان يستطيع يدعي ما ليس له ويدعي أيضا يستطيع أيضا أن يخادع وأن يكذب وأن يأتي بشهود كذبة إلى غير ذلك وإنما الاعتبار بالحقائق التي تقوم عليها براهين صادقة والدلائل القاطعة بكلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فدعوة اليهود والنصارى أن أبناء الله وأحباب أو أنهم هو أهل الجنة دون غيرهم أو غير هذا من الدعاوى كلها دعاوى باطلة قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى فتلك أماليهم الأمالي يتمنونها وهي كاذبة باطلة ولهذا قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فليس في الجنة لصنف من الناس بأنسابهم أو بأموالهم أو بوظائفهم أو بأجدادهم لا الجنة لأناس مخصوصين من جهة العمل الجنة لمن استقام على أعمالها من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست لزيد أو عمرو ولا اليهود والنصارى ولا للعرب ولا للعجم ولا للأحرار ولا للأسير ولا للأغنياء ولا للفقراء هي لمن استقام على الطريقة التي علق الله بها دخول الجنة هي لمن استقام على أمر الله ووقف عند حدود الله وترك محارم الله هكذا أخبر جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ولهذا قال سبحانه هنا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى فسانا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم من أحد الله واستقام على أمره وأحسن في عمله هذا صاحب الجنة من أي جنس كان عرب عجم بني إسرائيل من غيرهم من الجن من الإنس من الأغنياء من الفقراء من عبد الله وحده واستقام على دينه هو صاحب هذا الوعد العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أولئك أصحاب الجنة خالدين جزاء بما كانوا يعملون من قالوا ربنا الله ثم استقاموا فنزلوا عنهم أولئك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الواجب على المكلف أن يحذر خداع نفسه وخداع الشيطان وأن يلتزم بالأمر الذي علق الله به النجاة وأن يحذر نفسه الأمارة بالسوء شيطانه ودعاة الباطل والمغالطة التي ترديه وتجعله في عذاب الهالكين ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل هذا عند خروجه من الدنيا مثل هذا عند خروجه من الدنيا بس طبعا عند الموت نعم يوم القيامة عند البعث من بشر أيضا الله ثم قال تعالى كلام اسمه وجهه لله وهو مسلم اي من اخلص العمل لله وحده لا شريك له كما قال تعالى فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني الايه وقال ابو العاليه والربيع بلى من اسلم وجهه لله يقول من اخلص لله وقال سعيد بن جبير بلى من اسلم وجهه من اسلم اخلص وجهه قال دينك وهو مسلم أي اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن للعمل المتقبل شرطين

حدثني محمد بن عبد محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم اهل نجرا من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتتهم اخبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رافع بن حرمله ما انتم على شيء وكفر بعيسى وبالانجيل وقال رجل من اهل نجران من النصارى لليهود ما انتم على شيء وجحد نبوه موسى وجحد نبوه موسى وكفر بالتوراه فانزل الله تعالى في ذلك من قولهم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب قال ان كل لم يتلو في كتابه تصديق من كفر به ان يكفر اليهود بعيسى عندهم التوراه فيها ما اخذ الله عليهم ما اخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى وفي الانجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراه من عند الله وكل يكفر بما في يد صاحبه وقال مجاهد في تفسير هذه الآية قد كان أوائل اليهود والنصارى على شيء وقال فسادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا نعم